إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فما في تلخيص الاستغاثة في الرد على ابن البكري. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة مرفوعا في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك الحديث. وقد مر أنه حديث ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي، وفيه ضعف، بل مر قول البوصيري إنه مسلسل بالضعفاء، وكذا قال الهيثمي في المجمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين: أحدهما لأن فيه سؤالا بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه هو على نفسه سبحانه، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا. ومنه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم، من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعه إلى رب العزة جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. وإذا كان حق السائلين له والعابدين له هو الإجابة والإثابة، فذلك سؤاله بأفعاله، كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله، كالسؤال بإثابته التي هي فعله. الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي والصالح إما أن يكون إقساما به، وإما أن يكون تسببا. فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما، فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان تسببا فهو تسبب بما جعله سبحانه سببا، وهو دعاؤه وعبادته. فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا. وقد مر أن الحديث ضعيف كما مر. وإذا قال القائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء والصالحين، فإن كان يقسم بذلك فهذا لا يجوز أن يقوله، ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء. فإذا لم يجز لأن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به وإنما تسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سببا يوجب تحصيل مقصوده، بل لا بد من سبب منه، كالإيمان بالملائكة والأنبياء، أو منهم كدعائهم. ولكن كثير من الناس تعودوا ذلك، كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم: وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل مرادهم بقولهم أسألك بحق فلان أو بجاه أو أسألك به، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، وهذا من أعظم الوسائل، قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك فقد أحسن في ذلك، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكان ابن مسعود يقول اللهم فأمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك وهذا سحر فاغفر لي، أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في المجمع فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف، كذا قال محقق التلخيص. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله بأعمالهم الصالحة، والحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود عليه السلام قال يا رب بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله إلي يا داود وأي حق لآبائك علي. وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها. وقد مضت السنة أن يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكونون متوسلين بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى بذلك ويقسم عليه تعالى بذلك، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال أقسمت عليك يا ربي بملائكتك ولا بكعبتك، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا جاءت السنة أن يسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يسأل بذلك فيقال أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان إلى آخر الحديث، وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخر الحديث. وكذلك قوله اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء فيه قولان. قال الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى بشرح الكرخي المعروف به المشهور عنه في باب الكراهية قال فصل. قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا يجوز، يعني وفاقا. وقال البلدجي في شرح المختار يكره أن يدعو الله إلا به، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، أو يقول في دعائه أسألك بماقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف أنه يجوز. قال شيخ الإسلام: وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله تعالى بغير. فإن قيل: الرب يقسم بما شاء من مخلوقاته ونحن ليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وإن لم يقسم على مخلوق إلا بالخالق؟ قيل: لأن إقسامه تعالى بمخلوقاته من باب حمده ومدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شرك منا إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو منعه أو تصديق خبره أو تكذيبه. ومن قال لغيره أسألك بكذا، فإما أن يكون هو مقسما فهذا لا يجوز بغير الله، والكفارة في هذا على المقسم عليه كما صرح بذلك الفقهاء، وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، وهذا لا كفارة فيه على واحد منهم. فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق فذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك. فإذا قال بالله افعل هكذا كذا فلا كفارة فيه على واحد منهم، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه لزمت الكفارة للحالف، والداعي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به. وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا ربي لتفعلن كذا كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح يعني صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث الربيع رضي الله عنه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، والحديث في الصحيحين. وهذا من باب الحلف بالله لا يفعلن هذا الأمر، فهذا إقسام عليه تعالى به ليس إقساما عليه تعالى بمخلوق. وقوله إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. وهذا لفظ صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام والتوسل بذاته، فإن ذاته بعد الموت لم تنقص بل هي في مزيد دائم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه المقدمة باطلة كما قد عرف. فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه، فما الدليل على أن الطلب منه ميتا كالطلب منه حيا؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسأل كما لا تقتضي أن يستفتى صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله فإنك إذا من الظالمين، الظالمون هنا المشركون. يمسسك يصبك بضر، الضر هو كل ما يسوء العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك. الاستغاثة طلب الغوث وهي قسمان: استغاثة محرمة واستغاثة جائزة. المحرمة هي الاستغاثة بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه، وهذا شرك أكبر. والجائزة الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. ودعاء غير الله رب العالمين شرك أكبر ينافي التوحيد، شرك أكبر ينافي التوحيد. وقد نهى الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من دونه من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، والنهي عام لجميع الأمة، ولكن خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليتأسى به غيره، لأن ذلك أبلغ في الزجر والتحذير، وإلا فهو مبرأ منه صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم بيّن سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا غيره لكان من جملة المشركين الظالمين، كما قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد، فالميت قد انقطع عمله، فهو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف يتوجه إليه بالدعاء من دون الله؟ فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن ينفع غيره، والله سبحانه هو كاشف الضر وحده، فما يصيب العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر لا يكشفه إلا الله وحده، وإن أصابه خير فلا أحد يرد فضله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالله سبحانه والمتفرد بالملك والعطاء والمنع والنفع والضر، فيلزم من ذلك أن يكون المدعو وحده لا شريك له. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من مكروب وغيره، وينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو كل ما يتقرب به العبد إلى الله من الأعمال الصالحة رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، فهذا كله دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، كأن يطلب من ربه صحة في بدنه أو كشف بلاء حل به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه جل وعلا، فهو سبحانه الذي يجيب دعوة الداعين، وهو سبحانه الذي يفرج كرب المكروبين. قال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا، اطلبوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل؟ لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الرزق لا يطلب إلا من الله، وقد نفى الله تبارك وتعالى في الآيات الأولى من الآيتين صفة الرزق عن غيره، وأمر عباده بثلاثة أمور: بطلب الرزق منه وحده، كأن يقول: اللهم ارزقني علما نافعا أو مالا حلالا، لأن الله تعالى هو المتفرد بالرزق وحده. الأمر الثاني عبادته وحده لا شريك له، فلا يدعو غيره، قال تعالى: واعبدوه. والأمر الثالث هو شكر الله تعالى على نعمه، فقال تعالى: واشكروا له. فأمر الله تبارك وتعالى عباده بثلاثة أمور: طلب الرزق منه وحده، وبعبادته وحده، وبشكره تعالى على نعمه. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، وباللسان بأن يتحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله تبارك وتعالى لا على سبيل الفخر والخيلاء، وبالجوارح أن يستعمل النعم في طاعة الله جل وعلا. والله سبحانه هو المستحق للعبادة، فمن دعا غيره فهو أضل الضالين، وذلك لأسباب منها: أن المدعو لا يستجيب دعاء من دعاه ولو دعاه إلى يوم القيامة، وأن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعائهم، فلا يشعر المدعو بدعاء من دعاه لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ وأنهم يكونون لهم أعداء، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وأنهم يكفرون بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه أمور أربعة، كل واحد منها كاف في ضلال من يدعو غير الله، فكيف بها مجتمعة؟ قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أنه ينبغي علينا أن ننزل حوائدنا بالله تبارك وتعالى، علمنا ذلك بقوله وفعله وحاله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يستغيث إلا بربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يجيب دعاء المضطرين المكروبين الذين مسهم الضر والسوء ونزل بساحتهم ما يكرهون وانقطعت أسبابه. وأما قبل انقطاع الأسباب فلا يؤمل الإجابة إلا أن يشاء الله، لأن الإنسان إذا أتاه الله أسبابا فترك الأسباب وأخذ يدعو فهذا لا يستجاب له، بل ربما عد عابثا مستهزئا كالطالب الذي لا يذاكر دروسه ثم ينقطع في زاوية أو مسجد يدعو الله أن يجيزه في اختباراته وأن يمر به في محنته وامتحاناته، فهذا لو ظل يدعو إلى يوم القيامة من غير أن يستذكر دروسه وأن يحضر اختباراته وأن يجتهد في ذلك على النحو المطلوب، لو ظل يدعو الله إلى يوم القيامة ما استجاب الله دعاه. وأما الذي يجتهد في ذلك كله ويأخذ بالأسباب ثم يصيبه ما يصيبه من ألم أو وعكة ليلة اختباره فهذا مضطر، فهذا إذا لجأ إلى الله كشف الله ضره. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله وحده هو الذي يفعل ذلك. قال شيخ الإسلام: ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين مشروع، بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة، وهو قد احتج بحديث الأعمى وهو لا حجة فيه، لأن الحديث ليس فيه استغاثة بل توجها به، ولأنه إنما توجه بدعائه وشفاعته، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فتوسل بشفاعته، ولا بد أنه كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء وكما توسلوا بدعاء العباس بعدما مات، وهكذا ترى أن ابن البكري وكذا ابن ججيس وكذلك من لف لفهم من الضالين القبريين الخرافيين كلهم يتخذون حديث الأعمى تكئة يتكئون عليه وعمدة يرجعون إليه من أجل أن يمرروا باطلهم في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لهم في ذلك. قال شيخ الإسلام: وأما اشتكاء البعير إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه، يريد حديث أبي داود الذي صححه الألباني، وهو من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، والحائط البستان، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه يعني الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا الجمل شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبه وكان شابا من الأنصار يجيعه ويدئبه، هذا كاشتكاء الآدمي إليه، وما زال الناس يستغيثون به في حياتهم كما يستغيثون به يوم القيامة. قال: وقد قلنا إنه إذا طلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه، والطلب منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لا ينازع فيه أحد، ولكن لا يمكن أحدا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا بميت لا نبي ولا غيره، لا في جلب منفعة ولا دفع مضر، لا بهذا اللفظ ولا معناه، بل لم يشرع لهم أن يدعوا ميتا ولا يسألوه ولا يدعوا إليه ولا أن يستجيروا به، ولا يقول أحد لميت أنا في حسبك أو أنا في جوارك، ولا أن يخطو إلى قبر الميت خطوات، ولا أن يتوجه إلى قبره ويسأله، ولا شرع لأحد أن يقول للميت سل الله لي ولا أدعو الله لي، ولا شرع لهم أن يشكوا إلى ميت فيقول أحدهم مشتكيا إليه علي دين أو آذاني فلان ونحو ذلك، سواء كان عند القبر أو بعيدا عنه، وسواء كان الميت نبيا أو غيره. ولا شرع لأمة إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو لنفسه ظانا أن الدعاء عند قبره يجاب، بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على مخلوق من المخلوقات لا نبي ولا غيره، ولا شرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله بذات ميت أصلا، بل ولا بذات حي، إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته أو بدعاء المتوسل به وشفاعته. فإذا كان النبي أو الصالح له عند الله الجاه والقدر لم ينتفع المتوسل به إلا بأحد الأمرين، إما أن يتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته وطاعته ونحو ذلك، فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول. والأمر الثاني أن يدعو له الرسول، فهذه أيضا وسيلة إلى الله، فإن دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل. فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب ولا مستحب ولا الرسول دعا له، فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه. قال الشيخ ابن حجر بوطامي رحمه الله في تطهير الجنان والأركان: عدم ثبوت التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض، كما لم يثبت التوسل عن الصحابة بالرسول، ولم يثبت عن التابعين، ولا عن الأئمة المعتبرين. ثم ذكر قسمي التوسل: مشروع وممنوع. التوسل بالإيمان بالله وبرسوله، والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا، بأن يأتي السائل إليه وأن يطلب منه أن يدعو الله تعالى له، كما طلب الأعمى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له برد بصره كما في حديث الأعمى، وكما طلبت الجارية السوداء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله أن يعافيها من الصرع، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو لها، فاختارت الصبر وسألته أن يدعو الله لها ألا تتكشف عندما يأتيها الصرع، فدعا له فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف، والحديث في الصحيحين. هذا التوسل الذي هو بدعائه انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضر. والدليل على ذلك أن عمر رضوان الله عليه في خلافته انقطع المطر وأراد أن يستسقي وطلب من العباس أن يدعو الله لهم، فلو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا لما عدلت الصحابة عن الرسول إلى العباس بن عبد المطلب. وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى إلا على من أعماه التعصب والعناد وسلك سبيل أهل الضلال والفساد. يقول الشيخ أحمد بن حجر بوطامي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة أنه لم يثبت، وهذا تقرير لما مر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة أنه يتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما يتعلق بذاته الإيمان به، محبته، طاعته، فهذا يتوسل به وهو من أعظم الوسيلة عند الله جل وعلا. فيتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى بطاعته للنبي وبمحبته له، وكذا عند الدعاء كما مر في كلام الفضيل لما أصابه عسر البول فقال: اللهم بمحبتي لك فرج عني، ففرج الله تبارك وتعالى عنه. فبمحبة العبد لله يتوسل إلى الله، وكذلك بمحبة العبد لرسول الله يتوسل إلى الله عز وجل، ويدعو الله بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية انقطعت بموت رسول الله، فإذا أتيت قبر النبي فإياك أن تطلب منه شيئا، إنما الطلب من الله، من الله رب العالمين وحده. قال شيخ الإسلام: وأما التوسل بالذات فيقال: ما الدليل على جواز سؤال الله بذوات المخلوقين؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟ والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته، ولهذا توسلوا بعده بالعباس، ولو كان التوسل بذاته ممكنا بعد الموت لم يعدلوا إلى العباس. والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته، وكذلك الصحابة في الاستسقاء، وكذلك الناس يوم القيامة. وأما مجرد الذات بعد الممات فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك، وقد نصر غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز، وإن نقل عن بعضهم جوازه، فقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى أن قال. ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهلة وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. وهذا مهم. ها هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هؤلاء لغلبة الجهلة وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لا يكفرون، لا يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. قد يقول قائل: إنه لا فرق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله ودعاء المخلوق من دون الله. فهنا مسألتان مهمتان: الأولى أنه يجب التفريق بين التوسل بذوات المخلوقات إلى الله تعالى وبين دعاء المخلوق وسؤاله من دون الله. مثال التوسل بذات المخلوق أو بجاهه أن يقول القائل: اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة بنبيك محمد أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ بدعة وليس بشرك. فالتوسل بالذات أو بالجاه بدعة وليس بشرك. فإن كان المتوسل به غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أصغر، ولكن لا يخرج من الملة كما هو معلوم في الشرك الأصغر، كقول اللهم بجاه العباس أو عبد القادر ونحو ذلك. وأما دعاء المخلوق كما يدعو الله تعالى فيقول يا رسول الله فرج كربتي أو اقض ديني أو اشف مريضي، فهذا ليس توسلا، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر بالإجماع. المسألة الثانية، لا دليل على جواز التوسل بذوات المخلوقات، وليس مع من أجاز التوسل بذوات المخلوقات دليل سليم. الأدلة إما صحيح غير صريح بل لا دلالة فيه، وإما دليل غير صحيح من جهة الإسناد. من ذلك الاستدلال على التوسل بالذوات بحديث أنس رضي الله عنه في كلام عمر رضي الله عنه، نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. هذا لا دليل فيه، لأنهم إنما توسلوا بدعائه رضي الله تعالى عنه. هذا هو التوسل المشروع، هو أن يتوسل بدعاء الصالح من عباد الله تبارك وتعالى، فيدعو للمتوسل أن يغفر الله تعالى له أو ما أشبه من هذه الأمور. وهذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام من الأهمية في غاية، ومن الحسن والنفاسة في نهاية، لكن لغلبة الجهلة وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالف. فها هو يعذر بالجهل في هذا الأمر الكبير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن لها وقال هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما بينته لنا، العلم بأن هذه أصل دين الإسلام. من الذي يعاملها اليوم على أنها أصل دين الإسلام؟ من أهل العلم أو من طلابه؟ من من المسلمين من عوامهم أو من خاصته؟ من الذي يتعامل مع هذه المسألة على أنها أصل دين الإسلام؟ يقول: كان بعض أكابر الشيوخ من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما بينته لنا، العلم بأن هذا أصل دين الإسلام. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم وتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم، فيدعون دعاء المضطر راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عباداتهم لله، فإنهم يفعلونها في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف، حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف الضر. وقال بعض الشعراء: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال: عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كمن هزم من انهزم من المسلمين يوم أحد. ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا. وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياته، فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك، لما صح من تحقيق توحيد الله وطاعة رسوله. هذا هو الأصل، وهذه عقدة المسألة. الناس يطلبون النصر بغير أسبابه فيهزمون. فما قال شيخ الإسلام، بل إنه قال إنهم لما أخذوا يستغيثون بالأموات ويلجؤون إلى الأضرحة والقبور يطلبون منهم النصر ويستغيثون بهم لم يشهد، كما يقول أهل المعرفة بالدين والمكاشفة، لم يشهدوا القتال لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله. قال ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك، لما صح من تحقيق توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك. فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا إله إلا الله عليه توكلت ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأمل في هذا الكلام الأخير في هذه الصفحة من هذا التلخيص، تجد أمرين كبيرين مما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مؤسس على الكتاب والسنة. العذر بالجهل لأولئك الذين هم من الجهالة، بحيث إنهم لا يعرفون آثار الرسالة، فهؤلاء لابد من أن يبين لهم ما جاء به الرسول وأن يعرفوا ما جاء به الرسول مما يخالفه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ليس كما يقولون إنه يكفر المسلمين ويسارع في تكفير المسلمين، لا والله، بل كان أبعد الناس عن تكفير مسلم بلا موجب رحمه الله تعالى. بل إنه قال لشيوخ الجهمية وعلمائهم وقضاتهم، أنا إن قلت بمثل ما تقولون به كفرت، لأني أعلم مقالاتكم وأعرف مغزاها ومعناها، ولكني مع ذلك لا أكفركم لأنكم جهلة. فعذرهم بجهلهم رحمه الله رحمة واسعة. وأما علمه هو بعوار مقالاتهم فيقول لو قلت بها لكفرت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الكفر والكافرين. فشيخ الإسلام رحمه الله كما ترى من أكثر الناس حلما في عصره، ومن أعظمهم تثبتا وتوقيا لما لا يجمل ولا يليق، عالم رباني من الطراز الأول رحمه الله رحمة واسعة، عرف الطريق فسلكه وتجنب بنيات الطريق وأقام على تلك الجادة حتى لقي ربه. والله تعالى حسيبه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وإنا لنرجو أن يغفر الله تعالى له وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة. فهذه مسألة. والثانية ملخصه أنه لا نصر على الأعداء ولو كانوا كفارا أصليين، لأنه هو يقول حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام، يعني التتار، لما قدم دمشق خرج أهل دمشق يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف الضر، فهزموا شر هزيمة. قال فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله. هذا هو الطريق، ليس في الأحزاب ولا في الجماعات ولا في الفرق، ليس في السياسة، ليس في الديمقراطية ولا الليبرالية، ليس في الحرص على تنمية الاقتصاد وتحسين الأحوال وما أشبه، وإنما يغير الله ما بالقوم إن غيروا ما بأنفسهم، ويفتح عليهم بركات من السماء والأرض، ويؤيدهم وينصرهم بنصر عزيز من عنده. هذا هو الطريق. جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره. بأي شيء؟ بإخلاص التوحيد وتجريده للعزيز المجيد. هذا هو الطريق، ولا يمكن أن يتحقق إلا بمتابعة الرسول. فدع عنك بنيات الطريق، ودع عنك من قطاعه، فإنهم والله أضر على هذا الدين من اليهود والنصارى. يريدون العز بغير سلوك سبيله وتحصيل أسبابه، كيف؟ لم يحصلوا إلا المذلة، ولم يضروا إلا الدين والداعين إلى الدين، حتى صار الناس يكرهون المتدينين الذين يأخذون الهدي الظاهر ويطاردونهم بكل سبيل. إن لم يكن بالنظر الشزري فبالكلام القبيح، وإلا فبمد الأيدي وربى بمد الأرجل أيضا، إلى غير ذلك مما هو واقع على كل من أخذ الهدي الظاهر في وسط جاهل. صار لأفعال أولئك عاملهم الله بعدله يبغض الدين ظاهرا وربما أبغضه باطنا، وتحللوا من كثير من الأمور والقيود، ونسفوا وغيروا كثيرا من الثوابت التي هي من ثوابت الدين العظيم. فهذا هو الطريق أيها الأحبة، والله المستعان. ليس معنى القول بمنع التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أنهم ليس لهم قدر ولا جاه، بل سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الأمر، هل الذي يقول إنه لا يتوسل بذات الرسول يكون كافرا؟ قال: من قال ذلك أدب، لأنه يقول في الدين ما ليس من الدين، كما مر كلامه في الفتوى التي أجاب عنها لما كان بالديار المصرية، فأجاب بجواب مطول وقد قرأنا عظمه، فنسأل الله أن يرحمه. فعلينا أن نعرف هذا. ليس معنى القول بمنع التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أنهم ليس لهم قدر عند رب العالمين، بل لهم القدر العالي، لهم القيمة العظيمة عند الله رب العالمين، ولكن سيدهم وسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم، يقول: لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو يأمرك فألا تغالي في مدح، فعليك أن تطيع، وإذا خالفته بإطرائه فقلت ولا قول فيه يتجاوز محله ولا يجاوز موضعه صلى الله عليه وسلم، يكفي ثناء ربنا عليه وإنك لعلى خلق عظيم، يكفي فيه ما مدحه الله تبارك وتعالى به، فماذا نقول نحن؟ ولكن لا ينبغي لأحد أن ينزله فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، لأن العبد عبد والرب رب، فإذا خلطت أسأت، بل ربما أشرك الأبعد. لا تخلط، العبد عبد والرب رب. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله لطاعته في من يقول لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحرم عليه هذا القول وهل هو كفر أو لا؟ الذي يقول لا يستغاث برسول الله، هل هذا القول قول كفري وهل يكفر قائله؟ إلى هذه الدرجة صار الدين غريبا، حتى في عصره رحمه الله رحمة واسعة، وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دليله أو لا، يعني الذي يمنع التوسل بالدال، وإذا أقام على ذلك الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من يخالف ذلك؟ أفتونا مأجورين. قال: الحمد لله، قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، أنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزل فأنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعة النبي للمؤمنين. وهؤلاء يعني المعتزلة والخوارج مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه. وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به كما روى البخاري في الصحيح عن عمر وذكر الحديث، وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال: لا يدعى إلا الله، وإن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله، كغفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا إن قال ذلك مصيب في ذلك، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضا. فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام الله ورسوله وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه، وإلا رجع فيه إليه. وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، فهذا يرد عليه فهمه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من قال ذلك وأقره فقد تبع الكتاب والسنة، وأما الذي يقول إنه يكفر بذلك أو قال قولا كفريا فهذا ينبغي أن يعذر، كما قال شيخ الإسلام في هذا الجواب، وهو جواب طويل، وعلى طالب العلم أن يتتبع آثار هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى، فإنه كما قلت في السعدي رحمه الله من المعاصرين، النظر في كلامه يزيد في العقل، والنظر في كلام شيخ الإسلام من باب أولى يزيد في العقل، فإن الرجل آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة، وكان ناطقا رحمه الله تعالى بلسان الكتاب والسنة، فكان مسددا رحمه الله رحمة واسعة. بهذا ننتهي من هذا التلخيص لكتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وزيادة من كلام شيخ الإسلام نفسه ومن كلام أهل العلم على تلخيص الاستغاثة في الرد على ابن البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما التلخيص فللشيخ محمد بن أحمد بن نصر الله رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته وعطائه وجوده ونعمته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء الخامس من شهر شعبان سنة 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للثالث من شهر يونيو سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس السابع من شهر شعبان سنة 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،